بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب حق الزوج على امرأته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، وهذا كناية عن الجماع أي طلبها للجماع، فأبت أن تجيء يعني امتنعت، وسواء كان امتناعها بالقول أم كان امتناعها بالفعل بالتكره والتأخر، فبات عليها غضبان، يعني أن الزوج بات وهو غضبان عليها. وفي رواية: فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. ولهذا قال الله عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني حتى يطلع الفجر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان عظم حق الزوج على زوجته، ومنها أيضا أنه يجب على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تستجيب لذلك، وألا تمتنع وألا تتأخر، اللهم إلا إذا كانت معذورة بعذر شرعي من مرض، سواء كان المرض عضويا أم كان المرض نفسيا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن امتناع المرأة من ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك لعن الملائكة. ولكن هذا الأمر، أعني الوجوب وما يترتب عليه، فيما إذا كان الزوج قائما بحقوق زوجته من النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف. أما إذا كان الزوج غير قائم بذلك، بأن كان لا ينفق على زوجته ولا يعاشرها بالمعروف، فلها أن تمتنع في هذه الحال. فالحديث مقيد بما إذا كان الزوج قائما بالحقوق الزوجية. وفيه أيضا دليل على أن كل حق محض للآدمي إذا أسقطه سقط، ولهذا في الرواية الأخرى: حتى يرضى. وهذا دليل على أن الزوجة إذا امتنعت ورضي الزوج بذلك وسامحها على ذلك، فإن حقه وما يترتب عليه فإنه يسقط. ولهذا كل حق محض للآدمي إذا أسقطه أو رضي بإسقاطه فإنه يسقط ولا يترتب عليه أثره. ومن ذلك وليمة العرس، إذا أسقط الداعي الحق بأن سمح للمدعو بعدم الحضور أو عذره في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات علو الله عز وجل، لقوله في الرواية الأخرى: كان الذي في السماء ساخطا عليها. وفيه أيضا دليل على إثبات السخط لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد جواز اللعن على سبيل العموم، لقوله: لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما اللعن المعين فلا يجوز، وإنما يجوز اللعن على سبيل العموم. ولهذا ذكر الله عز وجل اللعنة على سبيل العموم في القرآن الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين. أما لعن المعين بأن تقول لشخص لعنك الله فهذا محرم، وفيه أيضا دليل على استجابة الله عز وجل لدعاء الملائكة. ولولا ذلك، أعني لولا أن دعاءهم مستجاب، ما خوف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بذلك بقوله: لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: حتى ترجع. وهذه الرواية حتى ترجع يعم ما إذا كانت الدعوة من الزوج في الليل أم في النهار، لأن قوله حتى تصبح خاص بالدعوة إذا كانت ليلا، أما قوله حتى ترجع فهي أعم لأنها تشمل الدعوة ليلا ونهارا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.